بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة يلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة حلقة جميلة جدا جدا، هتكلم فيها الأمهات والأولاد، لأن كمان هتكلم فيها البنات والشباب اللي عايز يتجوز واللي لسه متجوز حديثا واللي كتب كتاب ولسه قريب والناس اللي الكلام ده، عشان هنقول النهاردة كلام مهم جدا على مين؟ على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة زينب بنت رسول الله. خلونا قبل ما أقول لكم، أنا عايز أديكم الفيدباك اللي أنا جاية بيه، أديكم الطاقة اللي أنا جاية بيها النهاردة، طاقة عظيمة جدا. احنا اتأخرنا في الطريق وقت طويل، كان في حادثة على الطريق. الحادثة شكلها غريب جدا على الفكرة، يعني احنا الطريق كده رايح الشغل وكده جاي من الشغل، فاحنا رايحين كده بوز العربية المفروض يبقى ماشي كده، يعني الكبوت قدام، لا هي الحادثة الكبوت الناحية التانية، فدليل العربية لفت، الخبطة مش عند السواق، الخبطة عند الجنب السواق وهيسه بقى وبتاع، منظر مرعب مرعب. العربية متطبقة، شفتوا الكرتونة؟ شفتوا العربيات الأيام دي كلها صفيح كرتون، يعني متطبقة تطبيقة ما يعلم بها إلا ربنا. وأنا عمالة أفكر في موضوع الحادثة والكلام ده، يا ترى كانوا زوجين، زوج وزوجته، طب يا ترى كان عيلة، طب يا ترى إيه يا رب، طب اللي جاءت اتنين صحاب مثلا. وبعدين هتكلم عن مين؟ عن السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي القصة كلها طيبة، بنت الطيبين، بنت الأصول، بنت النبي عليه الصلاة والسلام، بس لا ده اللي خدت خلقها وخدت تربيتها وخدت صبرها، قصة حب ووفاء بين زوجين. النهاردة سيدة زينب، وقول يا ربي طيب الاتنين دول لو كان زوج، طب كانوا متخانقين، طب كانوا متصالحين، طب كانوا إيه، لأن طبعا أسأل الله سبحانه وتعالى لهم السلامة قولوا أمين. المنظر صعب يعني، حتى عشان كده احنا بنقول حتى دعاء، طبعا هي المسافة ساعة فاحنا لازم نقول دعاء السفر حتى لو كنا في نفس البلدة، صراحة بقوله معرفش ليه. وأعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، ده الدعاء. فعدت أقول الدنيا مش مستاهلة، والله يا جماعة الدنيا ما هي مستاهلة، احنا طالعين متأخرين عليكم 12 دقيقة ولا 13 دقيقة بسبب الحادثة دي، والله أعلم هم كانت خاتمتهم إيه. يا رب يكون على خير يا رب، وتعد على خير، وربنا يردهم سالمين غانمين يا رب معافين. لكن لو إحنا خدنا من قصة النهاردة، قصة السيدة زينب بنت مين؟ بنت سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، القرشية الهاشمية، أمها مين؟ السيدة خديجة بنت خويلد. مين هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأول واحدة تزوجت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، واتولدت قبل البعثة، قال 10 سنين أو 6 سنين، أنا خلينا في 10 سنين. ومين اللي اتجوزها؟ ابن خالتها اللي هو أبو العاص ابن الربيع، اللي أمه تبقى هالة. هالة مين؟ هالة اللي هي تبقى بن أخت السيدة خديجة، اللي هي فالاتنين ولاد خالة، واتجوز السيدة زينب. ولدت له بقى مين؟ ولدت علي، ولدت له علي وأمامة، ولدت زينب لأبي العاص علي وأمامة. علي مات وهو صغير، وبقيت مين؟ أمامة. مين اللي اتجوزها؟ سيدنا علي بن أبي طالب بعد موت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة زينب كانت من المهاجرات، وهقول لكم دلوقتي مين اللي راح جابها، سيدنا زيد ومعه واحد من الأنصار. وكتب السيرة بتقول إن السيدة زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام كان لها أثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، هي الكبيرة صاحبة أمها، عارفين دايما البنت الكبيرة بيبقى لها شأن كده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها. ليه؟ أكبر الأولاد بكر، هي البكر دايما بيبقى له معزة كده، العائل الكبير وهكذا يعني. وخصوصا لو كان الزوجين مع بعض في حياة كريمة وبيحبوا بعض. طبعا يعني خليني أحكي لكم بقى لما اتقدم لها العاص أبي العاص ابن خالتها، جه النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنها، وافقت ما وافقتش؟ لا وافقت، وكما يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مبسوطة وهي تحب زوجها. علشان الدعاوى بقى النهارده بنقول القصة دي، علشان الدعاوى اللي بتحصل ده، ما فيش حب في عقد الجواز، وإن دخل الحب من الشباك ودخل الزواج، هرب الحب من الباب ومن السطح ومعرفش من العلية معرفش فين تاني. وكلام إن ما ينفعش واتنين متجوزين واتنين بيحبوا بعض. طبعا احنا معانا شباب هنا جمال جدا وهنقول الكلام ده ونتعرف عليهم، بس خلوني خلونا ادخل لكم كده والدنيا متلخبطه النهارده، بس خلونا نقول ان فعلا لا، يعني في زواج، وفي زوجه بتحب زوجها النهارده، وفي زوجه وفيه لزوجها. لما جه وتقدم لها خلاص ابن خالتها، وافقت السيده زينب وتزوجهم، وكانت حياتهم كريمه لحد لما اتبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالبعثه. كان مين معاه؟ السيدة زينب، كانت فاطمة، وقالت لها بعث لأبيك كذا وسيقتل. وسمعت من مين بقى؟ سمعت من أمها، أمها السيدة خديجة، إن ورقة بن نوفل قال لها لا يؤذى ويخرج وهيقتلوه، هيخرجوه ويقتلوه ويحاربوه، وكمان يطردوه من قلب ويؤذوه أذية شديدة ويطردوه بره البلد. وده اللي حصل، لكن هم امنوا. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام مش محتاجين احنا نيجي نقول هم صدقوا ابوهم ولا لا، امر طبيعي. الصادق الامين، اذا كان الكافر قال عليه صادق امين، امال عياله بقى ايه؟ وكان يهش لها ويبش البيت اللي فيه ريحانات البنات وهكذا. واسلمت السيده زينب، وخلاص لحد ما كان زوجها فيه تجاره وراجع، فقالت له، قال لها ايه؟ بص، سمعت عن أبي كذا وكذا، قال والله يعني ما شفتش أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم أبيكي، ولكن أنا ما حبش أن أنا أروح أتبع. بص بقى، ما هي ساعات النعرات أو الكبر أو ما يقال، والعشير هتقول إيه أو العيلة هتقول إيه، لا دم أختي هيقولوا كذا، ما يقال يمنع عن الحق، يقال إن هو اتبع دين أبو مراته. لا أنا مش عايز كده، كان زمان القصة دي عالية قوي عند الرجال، فرفض ان هو يسلم. ده كارثه مش كده وبس، ده كمان ايه؟ ده كمان حارب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل وراح مع قريش في غزوه بدر، راح مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر، حارب ضد النبي مع المشركين، وكانت كارثه. ف جه النبي عليه الصلاه والسلام كلم مين؟ كلم سيدنا زيد بن حارثه، وقال له هات لي زينب. قبل الفترة دي ما تنجاب زينب من مكة للمدينة، النبي عليه الصلاة والسلام كان له بنتين، رقية وأم كلثوم، الاتنين كانوا متجوزين ولاد عمه، اتقازوا، قالوا ائذوا محمد في بناتي وطلقوا بناتهم، فاتطلقوا رقية الاتنين، اتطلقوا مين أزواجهم؟ طلقوهم نكاية في الرسول عليه الصلاة والسلام وغص فيه، وإن احنا نعمله ونأذيه في بناته، فهجروا. والسيدة فاطمة هجرت، بقيت مين؟ بقيت زينب مع أبيها. قال لها، نزلت آية التحريم، ما ينفعش مسلمة تتزوج مشرك، فلا تمكنين لا فلا يخلص إليك، ما تمكنهوش نفسك ولا له عليه أي حقوق كزوج لأنه مشرك حتى يسلم. وعاشت في بيته على أمل إن هو يسلم، هي بتحبه. ففضلت معاه لحد لما بعد غزوة بدر، لحد لما سيدنا زيد ورجل من الأنصار راح جاب مين؟ راح جاب السيدة زينب لأبيها، وزوجها سهل لهم الأمر وطلعوها، وراحت للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وجلست مع النبي عليه السلام، ولم تتزوج بعده في الفترة دي، ورفض، مع أن كده خلاص عقد الزواج بطل لأنه مشرك، فما ينفعش يبقى في عقد زواج. لحد لما كان أبي العاص في تجارة لقريش، وتم أسره من قبل المسلمين في المدينة، ومعاه تجارة هائلة، راح للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان هو من ضمن الأسرى اللي اتأسروا. فخرجت السيدة زينب وتقول إيه بقى؟ وقالت لهم بعد صلاة الفجر، أنا زينب بنت رسول الله، وقد أجرت العاص بن وائل، أنا خلاص أجرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أعلم ذلك إلا وأنا معاكم دلوقتي، يعني لسه سامع الأمر ده دلوقتي بينه وبينكم دلوقتي، وأنا فإن شئتم ودت فدى له القلادة بتاعتها، فإن شئتم رديتوا لها القلادة. والقلادة بتاعتها كانت في إيه؟ القلادة كانت في طب خليني أقول لكم موضوع القلادة. القلادة دي كانت بتاعت السيدة خديجة أمها، ولما تأثر في بدر، في أسرى بدر، هي قالت كده وودت القلادة. في أول ما شافها النبي عليه السلام بكى، فلما شاف القلادة بل إن عارف إن دي قلادة خديجة، فقال إن شئتم إنها تفديه، فكته أسره وردتهم إليها قلادتها. والنبي عليه السلام لما شاف قلادة السيدة خديجة بكى ورد عليها وادها القلادة وفكوا أسر الإمام. المرة الثانية اللي أسر فيها لما كان في تجارة مع مين؟ لقريش. كان تجارة هائلة، لو أسلم كانت التجارة دي بقت من حق مين؟ من حق المسلمين. كل ذلك وهي تأمن دخل عليها النبي عليه السلام في حجرتها وقال لها يا زينب لا يخلص إليك فإنه لا يحل لك. وبعد لما قالت له كده راح هو وخلاص، هي أجرته بعد صلاة الفجر، وبعد ما أجرته خلاص هو رجع تاني قريش، راح للناس بتوع قريش اللي له بضاعة واللي له فلوس واللي كده، سلمتم؟ في حد له علي حاجة؟ لا، وشهدكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورجع. أنا مرضتش أسلم وأنا هناك عشان ما تقولوش ده إيه، ده خد بفلوس وحرامي وكلها علينا وكلام، لا. وراح النبي عليه الصلاة والسلام قال في كلمة، قال ما عهدنا عليه خيرا إن كان صهرا. لكن هو دلوقتي كان مقاتل في غزوة بدر، كان أمر شديد إن الزوجة تبقى شايفة زوجها في أمر صعب وتصبر عليه وتصبر. على فكرة احنا عندنا نماذج في الإسلام جميلة جدا في السيرة، اللي زوجها يعني كان على غير ديانتها، أدي أسيا بنت مزاحم، ودي زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وعندكم من من من من ضمن الابن مثلا، الابن العاق، أدي سيدنا نوح مثلا. وعندك الأب مثلا اللي مرضاش يسلم على دين ابنه، أبو سيدنا إبراهيم. احنا عندنا نماذج، والأنبياء أو السيرة أو القصص اللي فيها بتبقى لنا زي عبرة وعظة. أنا عايزة أما نطلع، طبعا راح بقى وأسلم وقعد معها سنة. الورد أقول لكم يعني الحب اللي بيوجع القلوب، قعد معها سنة واحدة، وبعدين ماتت السيدة زينب. وكان يعني كان يبكي عليها، وما مين زي زينب زوجها، صبرت عليه وفضلت معاه وفضلت تأمل وتدعو للدين وتدعو للإسلام لحد ما ربنا هدى قلبه. وخد حتى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان سهر في وقت سهر ما عايدنا عليه إلا خيرا، كان كل خير. البنت اللي بتبقى طالعة من بيت الطيبين، يا كل شاب النهاردة جيت قلت لك اسمعني انت، وحتى البنات اسمعوا، شوف الأهل، انت مش بتتجوز البنت بس، شوف الأهل، أمها مين، أهلها بيعملوا إيه، بيربوها على إيه، لأن البنت هتبقى زي ما أهلها ربوها بالظبط. السيدة زينب في وفائها وصبرها على زوجها وأملها من الله سبحانه وتعالى أن ربنا يهديه، ها هي عملت إيه لما قالت لهم أن أنا أجرته وفديته بالقلادة في مرة وأنا أجرته مرة، عملت إيه؟ كرم، وفاء، وعلمته درس بطريقة جميلة جدا جدا. إحنا لسه باقيين عليك، وهو حافظ الأمر ده. نعم، وكان برضو عنده من الشهامة والمرة اللي إحنا نفسنا الجيل ده يتعلمها صراحة. إحنا نفسنا الشباب اللي طالع 12 13 14 وانت فوق يا ابني، كانوا بيدوك قيادة جيش قبل كده في السن ده، مش قاعد على بابجي وقاعد هيافة وقاعد على النت ولا ليك أي هدف في الحياة، اتعلموا. احنا عايزين الشهامة والمروءة دي. النهاردة قصة السيدة زينب بتقول أجمل الأمثلة، أجمل الأمثلة في وفاء الزوجة لزوجها وطريقة اختيار الزوج والعريس. عايز عروسة؟ شوف بيتها، ما تختارهاش هي بس، شوف بيتها، شوف أمها، شوف بتتعامل ازاي في بيتها. عارفين الخمار واقع كل مرة، ده شيء طبيعي. حبيت ابتدي بقصة السيدة زينب وناخد منها العبر والعظات قبل ما نتعرف، وكان المفروض نتعرف اول حلقة بس انا حابهم يسمعوا عشان الخضة بتاعت الحادثة، كل الحلقة هقول لكم على الموضوع ده. خلينا نتعرف بضيوفنا الجمال، يعني اللي مشرفينا النهاردة. اسمك بقى، صف كام، ويلا بينا. اسمك ايه؟ ماسا. ماسا كامل صف الثامن. ماسا ولا ميسا؟ ماسا. ماسا، ما شاء الله، رب يجعلك من أهل الماس والزبرجد في الجنة، قولوا أمين. صف كام يا ماسة؟ تامن. صف تامن. تركي ولا مدارس عربية؟ تركي. تركي. والله من امتى وانت في تركيا؟ انا من اول ما اجيت على تركيا من الصف الثاني تقريبا. من صف ثاني يعني انت جايه من بك. اهلا بيك يا ماسة ومنورانا النهارده. مين الشاب الجميل اللي معانا؟ اسمه عمر. عمر ايه؟ عمر الطويل. صف كام يا عمر؟ صف ثامن. تمام صف ثامن. إيه، تركي ولا عربي؟ تركي. تركي برضه. وانت من امتى في تركي؟ من الصف الرابع. من صف رابع كويس. يعني حته قبل امام وخطيب. انت في امام وخطيب ولا اناضول؟ بالامام خطيب. بعدين اتغيرت المدرسه لصوت بسين شريك. تمام يعني نورنا النهارده. انا زي ما احنا متفقين مع الناس او انتوا عارفين سمت الحلقه بتاعتنا، انا بحكي الاول. النهارده حكيت في البدايه كده وبعد كده اسمع منك. انت سمعتي مني قصه سيده زينب وانت اكيد محضره عنها كلام. طبعا. اسمع منك يا مس. بسم الله الرحمن الرحيم. هي سيده زينب بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هي اكبر بنات النبي عليه الصلاه والسلام. امها خديجه بنت خويلد. نعم. ام المؤمنين. اول من امنت بسيدنا محمد. صحيح. ولدت قبل البعثه بعشر سنين، 23 قبل الهجره 600 ميلادي. تمام. تزوجت بابن خالتها ابو العاص ابن الربيع، وانجبت منه ولدان، بنت وصبي. وهاجرت الى المدينه المنوره وتوفت سنه 8 هجري 629 ميلادي. قولي لي يا ماسة، سيبك من اللي انت بقى مذاكراه وحافظاه على كده، انت سمعت القصه اللي انا قلت لك عليها؟ طبعا. وازاي ان هي فادت زوجها، وازاي ان هي سمعت كلام ابوها والكلام ده، تطلعي بايه؟ يعني ايه اللي ممكن يعود عليكي من حاجه زي كده؟ كيف يعني؟ يعني تستفدتي ايه؟ او اتعلمتي ايه من القصه دي؟ انه الاسلام انه دائما نحافظ على الصلاة ونؤمن برسول الله وبالله. انا عارفة ان ممكن يكون حديث السيدة زينب عالي شوية على السن اللي انت فيه، لكن انا حابة ناخد موقف وافتكريه مني يا ماسة وكل الناس اللي بتسمعنا. لما يبقى عندي عشم عند حد، يعني مثلا انا عايزة اتشفع لحد انا بحبه، وحب حلال، مالناش دعوه بالحب الحرام، حب حلال، حب الزوج حب حلال، واحب اتشفع لحد انا بحبه، السيده زينب عملت ايه؟ قدمت ايه لوالدها او للمسلمين عشان تفادي زوجها في الحكايه اللي انا قلتها؟ قدمت قلاده. الله يفتح عليكي، القلاده بتاعت امها. فلما اجي اتشفع لحد، ودي من الاداره بتاعت فن الاقناع، عايز اقنع امي بحاجه تعملها لي، عايز اقنع ابويا بحاجه، اروح اقول له امر خاص بيه هو، يعني مثلا ايا كان، يا ابي انا عايزه كذا، يا امي انا عايزه كذا. فاكر وانت صغير اكيد رحت مره لابوك وقلت كذا، يا شفت الساعه بتاعه جدي عامله ازاي وكذا. استشير المشاعر زي ما السيده زينب عملت مع النبي عليه الصلاه والسلام. عملت ايه؟ فادت بامر مالي معين، وقامت جايه عامله ايه تاني، وقامت جايه ادته حاجة خاصة بزوجة حبيبة عليه للسيدة خديجة. فتشفع النبي صلى الله عليه وسلم، عمل ايه؟ قال إن شئتم، لأن الأمر أمر في إيد المسلمين، إن شئتم تردوا عليها قلادتها وتفكوا أسر أسيرها وتعفوا عن أسرها. فعملت كده. السيدة زينب بصراحة، وأنا بقرأ قصتها أنا كأم بقى وكبيرة وكده وعجوزة، ببقى فرحانة قوي إن في نماذج ناجحة في الزواج. معايا في القصة دي ولا ايه رأيك؟ معاكي. تمام. ومية بالمية. حاجة حلوة. طبعا. حدش يجي يقول لا ده الزواج، لا، في عندنا زوجات مخلصات اهو، وعندنا ناس اللهم بارك انجزوا وعملوا شوق طيب. قوليلي لما تكبري عايزة تبقي ايه؟ محامية بصراحة. والله. هنا المحاماة صعبة قوي، بس بتدمع عارفة تركي من اولها تبقى الدنيا سهلة يعني. صح. قانون مدني ولا دولي بقى وتدافع عن قضايا الدولية ولا لسه هتشوفي؟ في قانون مدني اللي هو جوه البلد، ان انا اشوف القضايا اللي جوه البلد، جنائي او مدني او حد له مشكله في حاجه حلها. وفي دولي، قضايا الدوليه اللي بين بلدي وبين حد تاني، اتبنى قضيه انسانيه عالميه واعملها. في النوعين، بتحبي انهم؟ بصراحه بحب الاثنين بس الاثنين. ايوه. ربنا يوفقك يا رب يا ماسة وسعدت بيك. تعرف بقى بالشاب الجميل. شكرا. اسمه عمر. ماشي يا عمر، انا عايزاك بقى تقولي، هتقولي النهارده قصه مين؟ عثمان ابن مظعون. تمام، قولي بقى تعرف عنه ايه. ولد في الحجاز وتوفي في المدينه المنوره. نعم. كان من اوائل من دخل في دين الاسلام. نعم. حيث اسلم بعد 13 رجلا. هجر عثمان مع ابن السائب الهجرتين الى الحبشه. ثم عاد الى مكه عندما بلغه ان قريش اسلمت. شهد عثمان مع النبي غزوة بدر. كان من أشد الناس اجتهادا في العبادة، يصوم النهار ويقيم الليل، وكان من أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم فصلى عليهم. ده اللي انت عارف. قل لي لما تسمع قصة صحابي زي دي تستفيد ايه؟ أنه نتبع سنة رسولنا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. ويبقى من الأولياء. هو إزاي الواحد يبقى من الأولياء؟ تفتكر كده بمعرفتك البسيطة، إزاي الواحد يبقى من أولياء ربنا؟ ما يرتكب معاصي. الله يفتح عليك. طب لو ارتكب؟ لو ارتكب ما بيبقى من الأولياء. إحنا بشر وأمر طبيعي إن إحنا نعصي، بشر، إحنا مش ملايكة. بس الفرق ما بين الولي وما بين الإنسان العادي إن حتى لو الولي ده ارتكب خطأ أو معصية يعمل إيه؟ يتوب. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك وينور طريقك وبصيرتك. يتوب، ولما يتوب الله يقبله. يعني مش شرط ان احنا نعيش بمفهوم الملائكه انا ما بعصيش، امر طبيعي. ممكن نغفل، الغفله عند الاولياء معصيه، ما ينفعش اغفل عن الله. والحاجه الصغيره قد كده اللي احنا بنبقى شايفينها صغيره في الناس، الانسان العادي او المؤمن العادي، عند الولي حاجه كبيره ما يقدرش. ممكن يقعد يعيط عشان لو ضاع منه صلاه قيام ولا ضاع ورده في اليوم يقعد يبكي ويعوضه مثلا ب 500 ركعه، كانوا بيعملوا كده. لكن العبره ان فعلا لو عمل معصيه يحصل ايه؟ توبه على طول بعديها وانابه لله سبحانه وتعالى. حافظ قران؟ حافظ والله. حافظ لحد ايه؟ كم جزء يعني؟ لا ما انا حافظ اجزاء، انا حافظ سور. سور ومداوم في مقراه او ايه شيخ فيه. والله ايه؟ فين اسين كنت فيها؟ لا بنروح على بيلك دوز. على بيلك دوز مقراه وشيخ. ايه؟ وبتحفظوا ايه؟ عليه. الله يفتح عليك يا رب يا عمر ويجعلك من اهل القران. شكرا. تحفظي؟ ايوه برضو نفس السور. ايه؟ اه لكن اجزاء ما كملناش لسه اجزاء. بدي بلش ان شاء الله باجزاء. الله يا عسل، ربنا يبارك فيك ويفتح بيك. وسعدت بيكوا جدا جدا النهارده صراحه، والحمد لله بنبلش. انا بقيت ممتازه في اللغه السوريه دلوقتي، بفهم كل حاجه. ربنا يبارك فيكوا يا رب. وارجو الحلقه بتاعت النهارده وقصه السيده زينب تدرس. احنا بندرس البنات من بعد سن 10 سنين. يا كل ام اسمعي بقول لك ايه، من بعد سن 10 سنين او قبل كده اللي هي بتحفظ. يعني هي لو بتحفظ الورد بتاعها وازهريه هتلاقي جابت سوره النور والأحكام بتاعتها قبل، يعني مثلا ممكن يكون صف ثالث، يعني يا 8 سنين يا 9 سنين، يعني يا صف ثاني يا صف ثالث في مصر. فإحنا بنبتدي نعلم الأحكام وأحكام المرأة والطهارة والحدود والمحارم في سورة النور. لكن عادة لو ما وصلهاش بنبتدي من سن 10 سنين، نبتدي في الكلام ده، فقه الطهارة، المعاملات، الحدود وهكذا. والجزئية الجميلة اللي أنا حابة أنك تقوليها يا كل أم بتسمعني، كلموا عن السيدة زينب، وكلموا أن المفاهيم اللي بتطلع، لأن عندي أندر إيدج والله مش عايزة أقول لكم، الإسكنات ممكن أبقى أعملها لكم مرة في يوم، 12 سنة و13 سنة، وتعالوا شوفوا بيتكلموا في موضوع العلاقات والزواج بشكل سيء ليه من ميديا اللي حواليهم. فلما احنا نعمل نموذج ناجح النهاردة، وقبل الجواز طاهرة وشريفة وعفيفة، وبعد الزواج وفية لزوجها، لحد لما زوجها هو كمان بقى إن شاء الله الاثنين في الجنة يا رب، اللهم أمين، والحقنا بيهم. احنا بنسمع القصص دي عشان ربنا يلحقنا بيهم. أما نعرف البنات حاجة زي كده شيء طيب. لما نتكلم إن شاء الله الفترة الجاية هنتكلم عن العظماء وعن الناس اللي لها باع في التاريخ الإسلامي، ونقول للشباب خليك زي ده، خليك قائد زي ده، اتبع سنة زي الصحابي فلان وزي القائد الفلاني. الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. خلينا ناخد نبيلة معانا. نبيلة من اسطنبول. السلام عليكم يا نبيلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتورة. أهلا أم ميسة. أم ميسة وعمها كذا. أم ميسة يا جماعة، ميسة يا جماعة. يا أهلا وسهلا. أهلا. تعرفتي صوتها؟ وحقيقة انتوا زي منورين. الله يبارك فيكي، ربنا يبارك فيكي وفي تربيتك، نعمة التربية صراحة، خلوقة وهادية. قالوا الجيل اللي يطلع يطلع هادي كده وخلوق، ربنا يبارك. احنا بنشكركم كتير باستضافتكم اليوم بمعصا، ان شاء الله يا رب تكون من هيك من الصحابة تمشي على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، من حفظة القرآن الكريم. ربنا يبارك. تتمثل بأخلاق السيدة زينب رضي الله عنها. لا لا انا عايزاكي عايزاكي عايزاكي يا مماسه تقولي لي، تقولي لها كلمه تفضل فاكراها، تقول امي اتصلت عليا في حلقه بيوت منوره وقالت لي الجمله دي وانا مش هنسى الجمله دي، تقولي لها ايه؟ تقولي لبنتك ايه النهارده؟ ماسة الحمد لله من البنات المرضيات اللي محافظه على حالها، اللي بتحب سنة الرسول، بتحب الستره، بتحب الحجاب، بتحب القران، يعني الحمد لله. انا بتمنى الصراحه اشوفها من حفظه القران الكريم. يا رب يا يعني رب. حلمي شوفها متوجه وهي من حفظة القرآن الكريم، هذا أول حلم لي. إن شاء الله، بس يلا حفظي وإحنا نعمل لك حفلة هنا، يلا على يا طول. رب يا رب، بتمنى كمان تشوفها لما تم، هي محامية دي الدنيا كمان، هذا حلمها، بتمنى من قلبي يا رب. إن شاء الله ربنا يلقنها الحجة. الله يحميهم يا رب، يجعلها من حفظة القرآن الكريم الصالحين يا رب. يا رب، جزاك الله خيرا وشكرا لاتصالك. خلينا شكرا لك. معنا محمود من اسطنبول، أبوك. يلا يلا. السلام عليكم استاذ محمود. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. يسعد مساك دكتوره، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا اخي محمود، ربنا يبارك فيك يا رب. كثير كبير لي ان اولادي يكونوا معي. ده احنا اللي نتشرف بالنماذج الجميله ديت، ربنا يبارك فيك. انا بتشرف فيكي دكتوره، الله يديك الخير. الله يكرمك. عايزك تقول كلمه لعمر كده وتقول له ها كلمه يفتقرها. الله يك ربي، ربي يصلحه وربي هيك يجعله من الصالحين يا رب، وأطفال المسلمين وماسة الحلوة، والله هيك يوفقهم بحياتهم يا رب يا رب. شكرا لك، الله يبارك فيك. شكرا لك يا استاذ محمود، ربنا يبارك فيك. احنا كنا عايزين ناخد الحاجات نقول لهم يطلبوا، يلا اطلبوا ابوكم النهارده هيعلقوا، مش هيقول لا. ربنا يبارك فيكم يا رب وفي والديكم، اللهم امين. ناخد اول اتصال لماسة. مين حبيبه بقى؟ ما احنا عندنا ماسة، صحيح عندنا حبيبه من اسيوط. السلام عليكم حبيبه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا يا اهلا. زي حضرتك يا استاذه هاله. انا وفاء اخت حبيبه. انت مين؟ وفاء اخت حبيبه. انا وفاء اختها الكبيره. فتعالنا كم سنه حبيبه؟ حبيبه 14 سنه. كم؟ 14. طيب يلا هاتيها. بس انا عايز عندي بس سؤال لحضرتك. قول. في موضوع التربيه وكده. وفاء انت، انا بس عايزه احدد لان الصوت عندي هي بتضحك ولا بتعيط يا شيخ؟ لا لا ولا لا، فرحانه بس. فرحانه الحمد لله يا رب، الحمد لله. ربنا يزيدك فرح. ان انا بكلم حضرتك. الله يبارك فيك يا وفاء يا رب. وفاء بقى عندنا الاسامي دي جميله. انا بنتي توقع 3 سنين. ايوه بتحب حضرتك جدا وبتسمعك دايما معايا. طب كويس، ربنا يبارك لك فيها. 3 سنين، احنا وصلنا ل3 سنين يا جماعه. ربنا يبارك لك فيها واجعلها من الصالحات يا رب يا رب، اللهم امين يا رب. عايزه اقول لحضرتك ان هي ما شاء الله عليها الله اكبر، كانت بتحفظ معايا قران، بتروح معايا المعهد وكده. يا حبيبتي جميل. بس احنا للاسف كنا عايشين في مكان وانتقلنا لمكان تاني. ادعي ادعي ربنا يرزقك في المكان الجديد مقرأة ومسجد وأهل قرآن، ادعي بالدعاء يا والله. رب اللهم أمين يا رب. والله أنا زعلانة جدا إن هي بعدت عن الحفظ، لأن هي كانت تحفظ معايا. حبيبتي يا بنتي طيب شوفي حاجة أونلاين، بصي بصي شوفي حاجة أونلاين وخليها تسمع برضو لحد ما تلاقي، وادعي والله بالدعاء كل حاجة بتيجي. والله انا نفسي ربنا يكرمها يا رب وتبقى من حمل كتاب الله يا رب، اللهم امين يا رب يا رب. طب مش هطول على حضرتك، خدي كلمي حبيبه. طيب يلا تعالي يا حبيبه يا جميل. السلام عليكم يا حبيبه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم. ازيك يا دكتوره هاني؟ الله يسلمك يا جميله. انت سنه كام يا حبيبه؟ سنة التعديل. يا عسل، اللهم بارك، ربنا يا رب ينجحك ويجعلك من المتفوقات دنيا واخره يا رب يا دكتورة هالة دايما. قولي لي تو عايزة اتكلمك برضو عالي. هاتي تو يلا دكتورة هالة. الله يسلمك يا دوتة يا جميل يا تو يا عسول. مات مرأة أبو طالب عمه. أيوة كان بيخفف عنه كان جابي بكا أسل مدينة. ماشي يا عسل، ربنا يبارك لكم فيها ويجعلها دايما من الصالحات وحمل كتاب الله. يعني شكرا ليكي ولاتصالك يا وفاء ولاخواتك. انا بحيي كل ام، وان كان في برنامجنا ده انتوا يعني ناس لك يعني هو كل ما بيتصلوا هيقولوا كل هو الله احد، ما يقولوا ان شاء الله يقولوا الفاتحه، ان شاء الله يقولوا ايه، ان شاء الله تقول نشيد. احيي كل ام يعني اقول مثلا تبقى كده واقفه على راس اولادها وبتحسهم على حفظ القران وقراءه السيره وتحكي لهم عن الصحابه، ونطلع يا رب بدل ما في تكفيف للمنابع الايمانيه والتربويه نطلع حتى من البيوت ولو بالقليل بالكلام البسيط اللي احنا بنقوله. تحيه ليكي يا وفاء والاهل بيتك، ورب يجعلهم من الصالحات التقيات حاملات لكتاب الله العاملات به. اللهم امين. انا مين معنا؟ مالك. مالك السلام عليكم. السلام عليكم. تعال تعال كلمني من التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك مالك، 5 سنوات. انت صفية؟ لا انا والدتي. انت والدته؟ ماشي، صوتك زي صفية تماما. وبرضو عندها مالك. طيب تمام، تعال يا مالك اما اسلم عليك. ازيك؟ الرحيم. طيب يلا على طول. ليك الناس ومشار الوسواس الخمان، الناس الاسود وبيض دور الناس الى الجنه والناس. جميل جميل، الله يفتح عليك ويحميك يا رب من وساوس الانس والجن. اللهم امين، ويحفظك يا مالك ويجعل لك كده قدوه في في في الامام مالك. الله يصلح حالكم يا رب، الله يصلح حالكم. جميل المردود التربوي من مكالمة بتحصل زي دي ولو 10 ثواني، المردود التربوي فيها عند الأولاد عالي جدا. يلا احنا بنخلي اليوم ده كده، والله حلقة بتبقى تحفة، حلقة الأولاد دول صحيح. افضلوا بقى يقولوا لنا ويكلمونا والكلام ده. معنا مين يا شباب؟ تعالوا بقى. اللي هو طيب موضوع كانت وفاء سايبه سؤال اللي اتصلت علينا وبتقول ان هي نقلت من مكان وبنتها مش لاقيه مكان وزعلانه ومتاثره ان هي مش بتحفظ. عندي بدائل. اول بديل، والله مش بديل ده هو الاصل، ان انا ادعي ان ربنا كده. انا هحكي لكم قصه في الحلقات الجايه ان شاء الله عشان الوقت. ازاي كان الناس بيدعوا يا رب المكان اللي قدامنا ده يبقى مسجد. والله اعرف الناس دول شخصيا، يا رب ده تبقى مقرا، يا رب افتح ده بس يبنوا المسجد وانا هفتحه يا رب. وحصل. 6 سنين اتبنى المسجد وبقى اكبر مكان لتحفيظ القران وجنبه معهد القراءات. طبعا كده خلاص اتعرف مين. فالاصل الدعاء، ادعي يا رب ارزقني وخلي دايما حواليا صحبه قران ويا رب مقارئ ويا رب كذا. كل حاجه بتتحل بالصلاه والقران. فاول حاجه الدعاء، تاني حاجه مفيش ومفيش بديل بس بدعي. شوف المقارئ الاونلاين يختموا ويفتحوا الزوم بقى والصوت وخالته بتسمع وخالته التانية بتسمع وهي قاعدة وشايفة وسمع. بصي إن شاء الله استغل الفرص ولو بنسبة 10%، المهم إن أنا استغلها. وأفضل عندك مجموعة الفيديوهات اللي نزلت للسنغال الأطفال حد 12 سنة يحفظ قرآن، حد 12 سنة يمكنوني التعليم بس، وشوفوا أنا هعمل إيه. والله نطلعهم حفظة معهم متون 10 سنين، ده يكون ختم ومعاه متن كده مثلا البخاري ومسلم، معاه متن العقيدة الطحاوية مثلا. لا لا حلو، ألفيت ابن مالك تحفة جدا الكلام ده، يمكنوني بس. وبيسمعوا بإيه؟ التسجيل اللي عندهم بيشغلينه على إيه؟ الحصري مكرر، ويقرأوا بقى بسم الله الرحمن المقرأة كلها وبيحفظوا، والمخارج ممتازة حابة كده لو في واحد مثلا عنده في العين شوية ولا بتاع يجيبها علشان اللغة اللي بيتكلموا فرنسي. اللهم بارك اللهم بارك. مفيش مستحيل. اللي عايز حاجة بيعملها. أعرف أم عندها أربع أولاد ويا كل أم بتسمعني خدي النماذج الجميلة دي. عندها أربع أولاد بتطلع من ساعة طبعا الدراسة عندها منزلي يعني يروحوا يمتحنوا في آخر السنة. قاعدة بتعمل إيه من الصبح للساعة 4؟ تحفيز فلان ماضي جديد ماضي حديث أدي المراجعة أدي الجديد وأدي الحديث وأدي القريب للأربع أولاد للساعة 4. زوجها بيجي الساعة 5 بتقول لي هي الساعة اللي بتبقى باقية فقط بخش أعمل الأكل كذا وكذا ويجي البيت هادي ونفسه هادي وكلهم حملة لكتاب الله. وأعرف الأم دي والولد منهم هندسة ألماني بتقول أنا كنت فاكرة أن عيالي هيروحوا ويخشوا الكليات وهم مش عارفين مش بيختلطوا. ابنها الأول على الدفعة قرآن يا أمة القرآن القرآن. سعدت بيكم والوقت انتهى. ادعونا بقى في الطريق ما نلاقيش حد سمعنا راجعين. والله سبحانه وتعالى يتقبل النهاردة حلقتنا. ارجعوا للكلام اللي قلناه النهاردة. جزاكم الله خير وألقاكم بكرة على خير في نفس الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدت بيكم. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات